أجرت رجلا أرضا حرثها شعيرا، ولكنه لما نضج الزرع باعه لشخص آخر، والزرع ما زال في زرعه ولم يحصد بعد، فعلى من تجب الزكاة، على الأول أم على الثاني جزاكم الله خيرا؟ على الأول، أيوة. اللي اشتد الحق وفي ملكنا عليه الزكاة. أيوة. جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: رجلان اشتركا في حرث قطعة أرض، ولكن الذي قام بالعمل حتى إذا شرطها المشتري باعه الزرع وشرط عليه أن الزكاة عليه، فصارت الزكاة عليه. بارك الله فيك.